المقدمة التالية، المقدمة التالية، مسائل العقيدة، مسائل العقيدة، ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه يجب على المسلم أن ينتبه لها وأن يراعيها. وتحقيق معنى الشهادة هذا من أهم الأمور التي على المسلم أن يراعيها. لكن هناك مسائل في العقيدة قد تكون غامضة، قد تكون غامضة وفيقع فيها اجتهاد، فيقع فيها اجتهاد، ويتفاوت الناس في ذلك في العلم بها، فيطبق عليها القاعدة الشرعية فيما يتعلق بأمور الاجتهاد. بمعنى أريد أن أصل إلى، بمعنى أنه ليست كل مسألة من مسائل العقيدة، ليست كل مسألة من مسائل العقيدة المخالف فيها يكفر، بل قد يعذر، قد يعذر فيها. وأبواب العقيدة مختلفة، والأصل في ذلك القاعدة المضطردة في باب التكفير أنه لا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة، بأن يتحقق الإنسان من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وهذا مضطرد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان يتباحث ويتناظر مع الجهمية كان يقول لهم: أنتم عندي لستم بكفار، مع أن الأقوال التي تقولونها كفر. ليش؟ لأنه لم يتبين من خلال كلامه معهم أن الحجة قامت عليهم، وأنه وتبين له أن هناك مانع من موانع التكفير قائمة. قالوا: بينما لو أنا اعتقدت اعتقادكم لكفرت. إذن مسائل العقيدة ليست على درجة واحدة، ويطبق فيها قاعدة وجوب التحقق من قيام الحجة عند تكفير المعين. فلا يجي واحد يقول هذه مسألة من مسائل العقيدة وأنت خالفت فيها فأنت كافر، نقول لا، هذا غير وارد، وإنما تطبق فيه القاعدة المعلومة المضطردة في مسائل الاعتقاد أنه لا بد من قيام، من تحقق قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. واضح؟ مقدمة أخرى وهي تابعة للأولى، أقول لو أردنا اليوم أن نكتب عن مسائل العقيدة لعل أهم المسائل التي نذكرها ما يتعلق بالشيعة وما يتعلق بمسائل الخروج وبالمسائل الحادثة اليوم. ولذلك طلبة العلم المتخصصين عليهم أن ينتبهوا لهذه المسائل ويشيعوا بين الناس مذاهب أهل السنة فيها، فيبينوا ما يتعلق بالشيعة وبدعهم وضلالهم وانحرافهم وما يخططون فيه وما يخططون به من مكر على أمة الإسلام، وكذا ما يتعلق بالمسائل العلمانية، وكذا ما يتعلق بالمسائل الليبرالية، وكذا بما يتعلق بمسائل الأحزاب والجماعات. مقدمة أخرى، كتابنا الذي سندرسه هو الواسطية، سمي بالواسطية لأن قاضيا من واسط أتى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وطلب منه أن يكتب له عقيدة، طلب منه أن يكتب له عقيدة يرجع إليها. فكتب ابن تيمية رحمه الله هذه العقيدة في جلسة بعد العصر، كتبها في جلسة بعد العصر هذه العقيدة. ثم حدثت لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك المحنة التي امتحن فيها في مسائل من مسائل الاعتقاد في باب الأسماء والصفات وغيرها، فطلب إحضار هذا المتن، وقال: أنا أمهل 3 سنوات من يأتي بخلاف ما ذكرته في هذا المتن عن أحد من السلف، اللي هو هذا المتن، واشتهر باسم الواسطية، وبعض الناس يسميه الوسطية، يقول لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وصف فيه أهل السنة والجماعة ومذهبهم واعتقادهم بأنهم وسط، وتكرر هذا في أول الكتاب وفي آخره، فقال هذه العقيدة الوسطية التي تمثل أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام في هذا الكتاب اهتم بالمسائل التي كثر الكلام عليها في عصره، بالمسألة التي كثر الكلام عليها في عصره، وأهمها مسألة الأسماء والصفات، ولذلك توسع فيها، ما تلاقوا في أي متن توسع زي ما في هذا المتن الذي كتبه رحمه الله في العقيدة. وهذا بسبب ما ذكرناه لكم في المقدمات أن كتب العقيدة إنما تنص وتتوسع في المسائل التي كثر فيها خلاف أو التي حدث فيها خلاف أهل السنة لأهل، خلاف أهل البدعة لأهل السنة. ومؤلف هذا المتن هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، توفي سنة 728 هجرية عن عمر 63 سنة رحمه الله، فتح الله عليه في علوم السلف وفهم مقالاتهم وفهم كلامهم. وفهم كلامهم وما يحدث بينهم، ورزقه الله فهما ورزقه الله علما، فصار يتكلم في هذه العلوم ويأتي بمقالات السلف وينصرها ويستدل لها من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الأمة، ويقرر المسائل في وقت كاد أن يغلب أهل الكلام والفلسفة على علوم الشريعة، في وقت انتشرت فيه مذاهب الوجودية الحلولية ومذاهب الأشاعرة والمتكلمين والمعتزلة، فوقف رحمه الله في وجه ذلك وقفة قوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. فألف كتبا كثيرة في هذا الباب، ألف درء تناقض العقل والنقل في نقض أصول المعتزلة والأشاعر المتعلقة بتقديم العقل على النص، ألف منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، ألف في بيان ما يتعلق بالصوفية وأحوالهم، وكتب العديد من الرسائل والكتب والفتاوى التي انتشرت في حياته وبعد مماته رحمه الله. ويكفيه فضلا أن من تلامذته ابن قيم الجوزية، فإن مما يدل على فضل العالم كتبه وتلامذته، من تلامذته ابن قيم الجوزية وابن مفلح، في آخرين من أهل العلم الكبار، لكن أشهر من عرف منهم هؤلاء، أشهر من عرف منهم هؤلاء، ابن كثير المفسر من تلامذته، ابن رجب المحدث من تلامذته، الذهبي المؤرخ من تلامذته. فهذا مما يدل على فضل الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. وسميت هذه العائلة بعائلة تيمية نسبة إلى جدتهم، وكانت أمها حامل بها وولدت بها في تيماء، فسماها أبوها تيمية نسبة إلى تيماء، واشتهرت هذه الجدة ونسبت العائلة إليها. وابن تيمية من عائلة علم، فأبوه عبد الحليم كان عالما في المذهب، وجده عبد السلام كان